يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب، إحنا آخر آية خدناها اللي هي آيات النور، الله نور السماوات والأرض، إلى قوله سبحانه وتعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قدرته عز وجل في السماوات وفي الأرض، بدأ يذكر يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. يعني أنت محتاج أن أنت تتأمل في آيات الله الكونية، بص حواليك زي ما كان الخطاب لمشركي مكة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني شوف الجمل اللي أنت بتركبه كل يوم ده، بص فوقك: وجعلنا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. آيات ربنا سبحانه وتعالى يذكر عباده، يمتن على خلقه. يعني أنت محتاج أن أنت يكون لك ورد من التفكر، بص كده على السماء، تطلع كده على السطح بتاع البيت قبل المغرب كده ولا ساعة الشروق، وتقعد تبص على السماء كده وتسبح وتتخيل، تستشعر معنى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. يعني ألم تر، وهنا الرؤية بمعنى ألم تعلم. يعني بعض أهل العلم قال إن معنى ألم تر هنا معنى ألم تعلم، يعني ممكن يدخل فيها الرؤية بالبصر ويدخل فيها بالعلم بالوحي مثلا، يدخل فيها بالسماع إدراك. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. يعني ألم تر أن الله يسبح له وينزهه عن النقائص. هو ده التسبيح، يعني لما أنت تقول سبحان الله يعني أنت بتنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. يعني كلمة سبحان الله دي بتشيل من قلب الإنسان سوء الظن. يعني وانت بتقول كده ايه: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، ففي تنزيه لله عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل صفة يعني نقص او عيب. ها يعني الكلام ده لا ينسب لله سبحانه وتعالى. فالشك بقى في قدرة الله، يعني سبحان الله دي بتشيل من قلب الإنسان لو قالها بتفكر وفهم، تشيل من قلب الإنسان ضعف اليقين، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، عدم الفهم لبلاءات الله وأقداره المؤلمة. فأنت تقول سبحان الله زي قصة يونس عليه السلام، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. تسبيح هنا اللي يفهم معنى التسبيح في الآية دي خصوصا يفتح لي باب من أبواب الفهم في عبادة الله عز وجل. قول سبحانك، يعني ممكن إنسان يكون هو محسن، يعني في إحسان زي مثلا إنسان يكون نبي من أنبياء الله يبلغ الوحي، ومع ذلك يونس عليه السلام يبتلى هذا البلاء. فممكن يجي الشيطان الإنسان يقول: أنا يحصل معايا كده؟ يعني أنا ده أنا نبي من أنبياء الله والحوت يأكلني وأكون في بطن الحوت في عمق البحر في ظلمة الليل، ليه يا رب تعمل معايا كده؟ لكن سيدنا يونس بيقول إيه؟ سبحانك، يعني يا رب أنا أنزهك عن كل نقص وعن كل عيب، سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان، أنا اللي ظلمت نفسي. فاهمين المعنى ده؟ فهنا بيقول: ألم تر أن الله يسبح له وينزهه عن النقائص كل من في السماوات وكل من في الأرض من الملائكة والناس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى: ألم ترى أن الله يسبح، يعني قد رأيته. لكن هل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا خطاب عام؟ بيقول يعني الظاهر أنه خطاب إيه، عام يشمل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن جزي: والتسبيح التنزيه والتعظيم، وهو من العقلاء بالنطق، يعني من الإنسان إن هو بيقول إيه سبحان الله. وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل، فقال الجمهور إنه حقيقي، يعني فعلا فعلا الحيوانات والطيور كل شيء يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني هو بيسبح لكن أنت مش فاهم التسبيح بتاعه. وبيقول: ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. يعني زي إيه؟ زي ما كل حيوان عارف إزاي إن هو يحمي نفسه، وإزاي إن هو يأكل، وإزاي يقضي الحاجة، وإزاي إن هو يتكاثر. فربنا سبحانه وتعالى يهديه كما هداه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يهديه إزاي يسبح. وقالوا معنى تاني، وده معنى جميل، يعني هنا في ناس حملت التسبيح على حقيقته، إن فعلا الطيور بتسبح، لكن إحنا مش فاهمين الصورة دي. وفي ناس قالت لأ، قالوا إن الكائنات دي لما تتأمل فيها كأنها بتديك إشارة إن أنت تسبح ربنا سبحانه وتعالى لما تشوف الإتقان ده. يعني بيقولوا إيه المعنى التاني، المراد دلالة هذه الأشياء على كونه تعالى منزها عن النقائص. لما تشوف كده عالم البحار والأسماك، وتشوف الكائنات الحية اللي في البحر، تشوف الطيور، عالم، تشوف الغابات، لما تتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي الإعجاز والإتقان والإحكام في السماوات وفي الأرض وفي الكائنات، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى يسوق الأرزاق للنملة والحوت، فده يحمل الإنسان على إيه؟ على التسبيح. يقول دلالة هذه الأشياء على كونه تعالى منزها عن النقائص. لما تشوف بقى صنع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه تسبح، موصوفا بنعوت الجلال، وأن هذا التسبيح بلسان الحال. ماشي. حتى شيخ ابن عثيمين قال معنى جميل قوي، بيقول ايه، قال رحمه الله، بيقول: وهذا التسبيح يشمل التسبيح بالقول وبالحال. بالقول مثل سبحان الله، وبالحال تسبيح بالحال. يعني ايه بقى؟ انك اذا تأملت خلقه، تتأمل كده في خلق الله وما جبل عليه، علمت بذلك أن الله تعالى منزه عن العبث وعن النقائص، يسمى هذا التسبيح بالحال. ويقول بقى إيه؟ إذا قلنا إن التسبيح بالمقال، فمن المعلوم أن الكافر لا يسبح الله بمقال، يعني الكافر هو يكفر بالله سبحانه وتعالى فلا يسبح الله عز وجل، صح ولا غلط؟ صح. يعني الكافر لا يقول سبحان الله، لأنه يصف الله تعالى بالعيب ويجعل مع الله شريكا، لكنه مسبح لله بحاله. إزاي بقى؟ فإن حاله وما جبل عليه، شوف إزاي ضعف الإنسان، ما جبل عليه، ما قهر عليه، وانصراف، ويقول إيه، فإن حاله وانصرافه عن الحق، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الكافر ويصرفه عن الحق بسبب سوء فعله، ده آية من آيات الله. وانصرافه عن الحق مع وضوح وما أشبه ذلك، كل ذلك مما يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى حكمه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله بيسبح إلا إحنا، إحنا اللي في غفلة. يعني الشجرة اللي في اللي بتمر عليها وأنت ماشي في الشارع، الحيوانات ده والطيور، كل الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. يا سلام، والطير صافات يعني مصطفات الأجنحة في الهواء، تسبح لله أيضا في حال طيرانها. مين اللي أمسك الطير في جو السماء؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ مين اللي هدأ الطائر إن هو علشان يطير يفرد الجناحات دي كده ويرفرف بيها ويعمل؟ مين اللي هدأ الطائر؟ يقول: ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني الطائر ده علشان يحلق في الجو هو معتمد على ربه سبحانه وتعالى. اللي بيمسك الطائر مش الحركة بتاعته، إن ربنا سبحانه وتعالى يمسك هذا الطائر في الجو في السماء. إنه بكل شيء بصير. قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل مخلوق قد علم صلاته وتسبيحه لله سبحانه وتعالى. والله عليم بما يفعلون. يعني ما تفتكرش ان الافعال بتاعتنا وان الاذكار والتسبيح والغفله عن الله سبحانه وتعالى والاعراض كل ده يغيب عن ربنا سبحانه وتعالى. والله عليم بما يفعلون، والله ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح منهم. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يعني وانت واقف تصلي في جوف الليل وانت رجليك وجعاك وواقف، طول في الصلاه تسمع آيات الله تتلى عليك وتسجد، تتقلب بين القيام والركوع والسجود. كل قد علم صلاته وتسبيحه. بيقولوا قد علم دي يعني في بعض كلام أهل العلم، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو كل يعني كل من المخلوقات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني صلاة يعني الإنسان ربنا هداه لصلاته وتسبيحه، وكذلك الطير الصافات والكائنات في السماوات والأرض. قال: والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وهو مجازيهم على ذلك. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله سبحانه وتعالى سلطان السماوات والأرض وملكهما وتدبيرهما. مين ملك السماوات والأرض؟ مين اللي بيدبر الأمر في السماوات والأرض؟ مين اللي له الملك حقيقة؟ كل الملوك، ملوك الأرض ده ملك مزعوم، هو مش ملك على الحقيقة، ده مش ملك ذاتي، هو ملك علشان فيه أسباب تانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى الملك. فربنا بيقول: ولله ملك السماوات والأرض. خد بالك ان الآيات دي مهمة في ايه يا جماعة؟ سورة النور فيها تشريعات كتير، يعني فيها أوامر الحجاب، غض البصر، والاستئذان، وتيسير الزواج، وحدود حد الرجم، وحد القذف، وحد واللعان، وحد الجلد. فاهمين الآيات دي هنا وضعها إيه في السورة؟ يعني الآيات اللي بتتكلم عن قدرة ربنا وعن عظمة ربنا، فاهمين وضعها إيه في السورة؟ عارفين إحنا مشكلتنا في عدم الاستسلام مع الأوامر الربانية اللي فاتت كلها؟ يعني ليه الإنسان مش عايز يغض بصره؟ ليه صعب عليه غض البصر؟ ليه البنت مش عايزة تحجب حجاب يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه الإنسان مش عايز ينتهي عن العلاقات المحرمة والوقوع في الفاحشة؟ ليه مش عايزين نبطل كلام في أعراض الناس؟ ولا نلتزم بأحكام الاستئذان والخوض في أعراض الناس وقذف المحصنات؟ ليه؟ ليه بنتتبع خطوات الشيطان؟ علشان المعاني دي مش راسخة في قلوبنا، معاني اللي هي تمام القدرة والهيمنة والملك والسلطة، ولله ملك السماوات والأرض وهو القاهر فوق عباده. فلما أسمع الآيات دي مع بقى آيات الأمر بقى بالحجاب وغض البصر ولا يبدين زينتهن، الكلام ده يا جماعة جاي من مين؟ يعني ربنا يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ولله سلطان السماوات والأرض وملكهما وتدبيرهما، فلا تنبغي الرهبة والرغبة والعبادة إلا له وحده وإلى الله المصير، يعني إلى الله سبحانه وتعالى وحده مرجع عباده. يعني هنروح فين؟ فأين تذهبون؟ وإلى الله المصير، فيبعثهم بعد موتهم ويجازيهم على أعمالهم، قال فليحسنوا عبادته ويجتهدوا في طاعته. ثم قال الله عز وجل، شوف آيات كمان تتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى، عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وده مهم إن الإنسان يتأمل فيه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. عمرنا نتخيل كده، نتأمل في آية إن إزاي السحاب كده يتجمع والمطر يتجمع فيه وينزل؟ آية من آيات الله. مين اللي بيجمع السحاب ده؟ يزجي سحابا. ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بقدرته يسوق قطع السحاب المتفرقة إلى حيث يريد سبحانه وتعالى، ثم يؤلف بينه، يعني يجمع قطع إيه السحاب المتفرقة دي، تبقى إيه دي حتة مع حتة صغيرة مع حتة، يبقوا سحابة كبيرة، ثم يجعله ركاما، يعني ثم بعد الإيه التأليف ده السحاب ده يبقى إيه ركاما، يعني ثم يجعل الله قطع السحاب المجموعة متراكمة بعضها على بعض فتكون قوية متصلة كثيفة. وبعدين لما السحابة دي تتجمع كده، قال فترى الودق يخرج من خلاله، يعني شوف بقى إيه المطر، تنظر كده إلى المطر يخرج من فتوق السحاب، من بين السحاب، من خلاله نقط كده، نقطة نقطة نقطة متفرقة، كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لما ينزل بقى المطر كده على عباد الله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. سورة الروم. فقال فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل الله البرد، والبرد ده اللي هو عارفين المطر لما يبقى قطع جامدة كده، يعني زي تلجة كده صغيرة كده قطع كده. قال وينزل الله سبحانه وتعالى البرد من جهة السماء إلى الأرض من قطع سحاب عظيمة قال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الآية دي اللي هو ينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيها العلماء اختلفوا فيها. الرازي رحمه الله قال في هذه الآية قولان، أحدهما أن في السماء جبالا، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق في السماء جبال من برد، خلقها الله تعالى كذلك ثم ينزل منها ما شاء، وهذا القول عليه أكثر المفسرين، يعني جبال من برد في السماء ماشي، وده سبحان الله هذا خلق الله عز وجل. والقول الثاني أن السماء هو الغيم المرتفع على رؤوس الناس اللي هو الغيوم اللي هي السحاب الملبد اللي فيه الأمطار، سمي بذلك لسموه وارتفاعه فوق الناس، وأنه تعالى أنزل من هذا الغيم الذي هو سماء البرد، وأراد بقوله من جبال السحاب العظام اللي كأنه إيه زي الجبال كده، لأنها إذا عظمت أشبهت الجبال، كما يقال فلان يملك جبالا من ماء، يعني كأنه عنده فلوس عظيمة جدا زي الجبل، وينزل من السماء من جبال فيه سحاب كأنه عامل زي الجبال من برد. قال ووصفت بذلك توسعا، وذهبوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى في السحاب ثم أنزله الأرض، فالبرد ده جامد شوية، ماء جامد شوية زي نقط التلج كده. قال وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء برحمته وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، يصيب الله سبحانه وتعالى بالبرد من يشاء من عباده عقوبة له، يعني أحيانا يكون رحمة المطر ينزل رحمة، وأحيانا ينزل عقوبة. قال فيصيب الله بالبرد من يشاء من عباده عقوبة له، فيضرهم في أنفسهم وأموالهم ويتلف ثمارهم وزروعهم، ويصرف البرد عن من يشاء من عباده رحمة بهم فلا يصيبهم ضرره، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ابن كثير قال يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي اللي بينزل إيه؟ الودق المطر والبرد، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة له، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد، مش بالمطر بقى، بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم، ويصرفه عن من يشاء أي رحمة به، نفس الفعل لكن يكون رحمة ببعض الناس ويكون عذاب وبلاء على بعضهم. قال تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقارب ضوء برق السحاب اللمعان ده أن يعمي عيون الناظرين إليه من شدة ضوئه ولمعانه، كما قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصاره. ثم قال تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، يقلب الله الليل والنهار، يعقب الله الليل والنهار، فيأتي بأحدهما بعد الآخر ويتصرف فيهما بالزيادة والنقصان، يعز أقواما ويذل آخرين، يغير حالهما بالحر والبرد والظلمة والنور إلى غير ذلك، ويدير الأيام بين عباده وتلك الأيام نداولها بين الناس، يرفع أقواما ويضع آخرين إلى غير ذلك، يقلب الله الليل والنهار، الدنيا يعني تتبدل تتغير لا تدوم إلى أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، يقلب الله الليل والنهار. ده معنى إن الإنسان يعني لا ييأس من نفسه. يا أخوانا ما تيأسوش من أنفسكم، ان انت حالك يتقلب يتبدل، الانسان ممكن ينام ويقوم بين يعني في ساعه في لحظه ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب انسان ففي ساعه صدق وحتى من غير اي حاجه رحمه منه سبحانه وتعالى هبه من الله عز وجل، يقلب الله يا زي ما الليل والنهار بيتقلبوا احوال الناس، فلان كان غني بقى حصلت له بقى فقير، فلان كان فقير عمل صفقه وبقى غني، يقلب الله الليل والنهار، كل يوم هو في شأن، يغني أقوام ويفقر آخرين، يوسع على ناس ويضيق على ناس، يبتلي أقوام ويعافي أقوام سبحانه وتعالى، يقلب الله الليل والنهار. ففي تقليب حسي اللي هو إيه يعني بدلا من أن كانت ضياء ونهارا إلى ليل ثم إلى النهار، في تقليب معنوي ما يحصل في هذه الأيام من الحوادث والتغيرات والعز والنصر والإذلال والخذلان. يعني الأيام دول، في بلاد دلوقتي هي على رأس الهرم في القوة وكل حاجة، وأيام تعدي سنين وهتلاقي البلاد دي بقت أضعف ما يكون، وربنا سبحانه وتعالى يعني يعيد النصر والتمكين زي ما هتيجي معانا آيات التمكين دلوقتي. فالإنسان لا ييأس، قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، يقلب الله الليل والنهار. أحيانا الإنسان لما بيدخل في تفاصيل الحياة والبلاءات والمشاكل ومشكلة فلسطين والمشاكل والبلاءات وبعدين ممكن ينسى إن في رب سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإن كل اللي أنت شايفه ده كل دول مماليك عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إنسان تضعي أقوى إنسان في العالم، رئيس أقوى دولة في العالم، ده يجي إيه قدام ملك من ملائكة الله؟ فإنسان يعتبر بالآيات دي، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الإنسان اللي عنده عقل يفهم بقى، يفهم إن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنت دلوقتي الحمد لله في نعمة وفي عافية، وقدامك فرصة إن أنت تجتهد في الطاعة، وقدامك فرصة إن أنت تلبسي الحجاب وتحتشمي وتحسني علاقتك بربنا سبحانه وتعالى باختيارك دلوقتي. ممكن تمر الأيام والجمال اللي الإنسان فرحان بيه والصحة اللي الإنسان فرحان بيها تتبدل، ويقول يا ريتني كنت رحت ربنا بإرادتي على رجلي. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك في هذه الآيات لعبرة لأولي الأبصار، لعظة لأصحاب العقول النافذة الذين يعتبرون بالنظر إليه فيستدلون بذلك على وجود الله وكمال قدرته وعظمته وتوحيده، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كل النعم دي، كل دي إيه؟ آيات، لآيات لقوم يعقلون. ثم قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. آيات ورا آيات في صلب الصورة. تتكلم بقى عن إيه؟ بعد الأحكام الشرعية اللي ممكن كتير من الناس إيه يبقى حاسس إن هو يعني، اسمع بقى الآيات اللي تتكلم عن قدرة الله وعن عظمة الله وعن تصريف الله سبحانه وتعالى للآيات في كونه سبحانه وتعالى. والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل كائن حي يمشي، دب أي حاجة بتدب على الأرض، والله خلق كل كائن حي يمشي على الأرض من ماء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فمنهم من يمشي على بطنه، يعني من الحيوانات المخلوقة من ماء من يمشي زحفا على بطنه كالحية زي الزواحف والحيات والحاجات اللي يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين زي حضرتك كده، وبرضو ايه الطيور، ومنهم من يمشي قائما على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم الكلب والقطة والبقر والغنم والحيوانات المفترسة زي مثلا الأسد والنمر، يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. يحدث الله بقدرته في كل وقت ما يشاء من المخلوقات المتنوعة. يعني كل دي إيه؟ مفيش بقى لا تطور ولا إيه أصلا ده أصله كذا. الله سبحانه وتعالى نوع في خلق، خلق كائنات كذا وكائنات، ده بيطير وده يمشي على بطنه وده يمشي على رجلين وده يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، يحدث الله بقدرته في كل وقت ما يشاء من المخلوقات المتنوعة، ويجعلها على ما يشاء من الصفات المختلفة. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، كل حاجة تحت قدرة الله ومشيئته. ثم قال تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات. شوف كلمة الآيات المبينات والآيات البينات تتكرر معنا تاني، تالت مرة هي. لقد أنزلنا آيات مبينات، أي لقد أنزلنا آيات القرآن علامات واضحات. فالأول الآيات اللي نزل فيها الأحكام، وبعدين يذكر ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، وبعدين بعد ذكر النور آية النور، وبعدين ذكر آيات قدرة الله سبحانه وتعالى تاني تتكرر: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لقد أنزلنا آيات القرآن علامات واضحات، موضحات مبينات، يعني هي واضحة بينة ومبينة للحق ولما يحتاج الناس إلى بيانه من معارف وعلوم، من معارف وعلوم وآداب وأحكام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. رغم إن هي آيات مبينات، إلا إن أنت محتاج إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك لتراها على حقيقتها عشان تشوف النور ده. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا هتنتقل بقى الصورة معانا مشهد تاني خالص بقى، إزاي تعامل أهل النفاق، تعامل المنافقين. ما هو ده احنا قلنا ده مجتمع المدينة، ان رغم الايات اللي تتكلم عن قدرة الله وعن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء، والايات اللي كلها رحمة وكلها نور، بعد كل ده هتيجي ناس، برضو هيجي ناس تسمع كل الآيات دي وبرضه في قلوبها مرض والعياذ بالله. هتيجي ناس برضه لا تستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، وتطلع شبهات وتصد عن سبيل الله وتصرف الناس عن الدين وتشوه في النور ده. هي عايز ناس عايزة تعيش في الظلام. ويريد الذين يتبعون الشهوات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فيجي صنف أهل النفاق ويقولون، بدأ يظهر إيه؟ نوع من أنواع النفاق، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا معاكم مؤمنين، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. آيات مهمة جدا. ويقولون إيه؟ آمنا. مين اللي يقولون؟ أهل النفاق يقولون، يقول المنافقون بألسنتهم كذبا من غير يقين ولا إخلاص: آمنا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا الله وأطعنا رسوله. ده احنا مؤمنين واحنا بنسمع كلام ربنا وبنسمع كلام النبي. هو بيقول ايه؟ ده مجرد كلام، لكن ساعة الاختبار بقى وساعة التنفيذ لما يؤمر تقول له: طيب انت مؤمن؟ طبعا مؤمن. طب ربنا بيقول كذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كذا. هتلاقي بقى ايه بدأ يظهر إيه على حقيقته، يعني على مستوى الكلام وبيتكلم حلو قوي، لكن ساعة الجد وساعة العمل يظهر بقى، يظهر هو فعلا مؤمن ولا في حاجة في قلب الإنسان ده. قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا، هو هم فاكرين ان هم ايه، ان هم بيضحكوا بيخدعوا ربنا سبحانه وتعالى وبيخدعوا ايه المؤمنين. قال تعالى: وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب ما الكلام ده صدق؟ ايوه هما بيقولوا كده بالالسنه، لكن اعتقاد، ما هو الكذب ان الكلام يخالف ما في باطن الانسان. يعني الكلام اللي هما بيقولوه ده صدق حق. لذلك ربنا قال ايه؟ والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ليه كاذبون؟ طب ما هما بيقولوا كلام صدق. ايوه هما بيقولوا صدق، بس الكلام ده مش موافق لما في قلوبهم، وده مخالف. هم من جوه لا يعتقدون هذا الاعتقاد، هم يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. قال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ثم يعرض طائفة من المنافقين عن طاعة الله ورسوله. أول لما يحط في اختبار، خلاص تعالوا احنا طالعين نحارب في غزوة أحد، يقوم يرجع ابن سلول بتلت الجيش ويقول: لو نعلم قتال لاتبعناك، لو ما فيش قتال، لو نعرف ان في قتال كنا جينا وراك. قال: ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ليس اولئك القائلون بافواههم، هي مش بالكلام، امنا بالله وبالرسول واطعنا، بالمؤمنين المخلصين. العلامه بقى ايه؟ تعالى بقى لما يتحط في مشكله وتيجي تقول له: طب تعالى نتحاكم لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها ترضى؟ ترضى بحكم ربنا؟ تعالى كده لما يبقى زوج وزوجة مثلا وبينهم مشكلة، وتيجي تقول له: خلاص تعالى نحكم الشر، تعالى نشوف كلام ربنا، واحنا اختلفنا دلوقتي، طب تعالى تنازعنا، تعالى نرد الكلام لكلام ربنا اللي يحكم ربنا، كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى نحكم الوحي. فتلاقي اللي في قلبه مرض مش عايز. هو ليه؟ هو عنده إله بيشرع له، اللي هو ايه؟ هواه الموافق لمزاجه. فهنا يظهر بقى الاختبار، هنا يظهر الإيمان. لو الشرع قال لك يمين تستسلم، خلاص سمعنا وأطعنا. الشرع قال للزوجة: ربنا أمرك بكذا وكذا وكذا، خلاص. فتلاقي ايه اللي في قلبه مرض عايز يلويها كده، الآية مش عجباني، مخالفة الهواية. قال: وإذا دعوا، العلامة اهي، عشان كل واحد يا جماعة احنا مش بعيد عن الكلام ده، يعني النفاق والرياء وأمراض القلوب دي تنبت في قلب الإنسان، فالإنسان لابد ان هو يفتش. يعني مش بسمع الكلام ده وانا مستبعد ان انا اكون كده، لا، انا اتابع نفسي، اشوف الصحابة من يعني عمر، في حد زي إيمان عمر رضي الله عنه؟ وعمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، ويذهب إلى حذيفة رضي الله عنه يقول له: أنا اسمي عندك في المنافقين؟ أنا من الناس اللي النبي عليه الصلاة والسلام سم. إيه ده؟ يعني إياكم إن إحنا نكون بنتكلم عن آيات اللي فيها ذكر أخلاق أهل النفاق وإنت تقول: آه دول المنافقين كده. لا، تعال شوف أنت لما يحصل خلاف ونزاع وحد يقول لك: طب تعالى نحكم بقى كلام ربنا، قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. مش عايز إن أنت تقول لي قال الله وقال رسول الله، لأن أنا عارف إن أنا لو سألت وطلعت حرام ده مخالف للي أنا عايزه. فلا، مش عايز، أنا مش عايز الشرع أنا محجمه. يعني أنا بحب الصلاة وبحب ربنا وفي صدقات وأعمال خير، لكن في حتة معينة كده، حياتي الاجتماعية، شغلي مثلا، اختياراتي في اللبس، السفر، حاجات معينة كده أنا مش سايب مساحة إن الشرع يحكم فيها. فاهمين أنا بتكلم فيها يا جماعة؟ يعني أنا مش إيه؟ مش داخل في أدخله في السلم كافة، لأ. لما هيجي مثلا حتة معينة نيجي نقول للبنت: طب تعالي، ما هو اللي ربنا اللي أمرك بعمل الخير والصدقات والبر وحسن الخلق والكلام ده، أمرك بحجاب معين، بطريقة معينة تتعاملي بيها مع زوجك، ماشي؟ فتيجي: لا، ازاي ان انا اقبل حاجه زي كده؟ تيجي تقول له: يا اخي انت عليك مسؤوليات، وعليك الشرع بيقول لك، بيلزمك بكذا وتعمل كذا، والنفقه، وان انت يكون لك رجل وقوامه وتتحمل مسؤوليه وتعمل. هو مش عايز، هو عايز لما الشرع يكون في مصلحتي انا اول واحد اروح اسال واجري واعمل. ينفع بقى كده يا عم الشيخ؟ ينفع ان هي تقول لي كذا وتعمل معايا كذا، وينفع انه زميلي في الشغل، وينفع مديري؟ ليه؟ انه هو اصلا قبل ما يروح عارف ان حكم الشرع موافق لايه؟ لمصلحتي. يعني هو مش رايح استسلاما للشرع، لا، هو مش رايح علشان بيعظم كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هو رايح عشان ايه؟ هو بتاع مصلحته. الآية هتجيب لي مصلحتي؟ اه، كله بالدليل. فايه فانا هستعمل الادله الشرعيه والاحكام الشرعيه علشان مصلحتي انا. طيب لو جه بقى في يوم الحق مش معايا ومخالف لهوايا، لا، مش هحكم الشرع. هي دي مشكله، هي مشكله كتير من بيوتنا، ان احنا عندنا حتت معينه كده في حياتنا الاحكام الشرعيه ما بتدخلهاش. المناسبات الاجتماعيه، الافراح، التربية، المدارس، تربية العيال، في حتت كده معينة كده، في التعامل، تعاملات معينة في التجارة، في حتت معينة بقول لك إيه، خلي الدين، إحنا بنصلي، وإيه، إحنا بنعمل عمرة وبنصلي وبنحج، هو أنت عايز إيه؟ هو إحنا إيه، كل حاجة دين؟ أه، كل حاجة دين. يعني أنت سمعت أهو الآيات في أدق التفاصيل في حياة الإنسان. فهنا ده اللي يميز المؤمن من ايه؟ من المنافق. ان اهل النفاق ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. اذا فريق منهم معرضون، يعني اذا دعي هؤلاء المنافقون الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، الرسول بحكم الله فيما يختلفون فيه، إذا طائفة من المنافقين يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مش عايزين. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش بس إن هو يقبل بتحكيم الدين، لأ، ده لما الحكم يجي أنا مفيش في نفسي، في صدري، في قلبي حرج. يعني عارفين إيه الضيق ده؟ لأ، أنا مش متضايق، اللي ربنا هيقوله أنا مستسلم ليه بطيب نفس. تعالى نسأل، المشكلة اللي بيني وبين زوجتي، المشكلة اللي بين فلان وبين فلان، تعالى يا عم احنا شغالين شغل مع بعض في تجارة ولا في عمل، تعالى نروح لحد من اهل العلم نسأله، واللي الشرع يحكم بيه انا راضي ومسلم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فهو ربنا بيقول: واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق. هو بيعرض لو هي مش على هواه، طب لو هو بقى الموضوع على مزاجه وعلى هوايه، هو اللي تلاقيه بيقول له طب تعال نروح، تعال نشوف الشيخ بيقول ايه. يا راجل دلوقتي يقول له طب تعال نروح نسأل. طب ما انت عشان انت عارف، عشان عارف ان هي المرة دي في مصلحتك. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني لما وإن يكن الحق للمنافقين على من يخاصمونه يقبلوا التحاكم إلى الله ورسوله، ما عنديش مشكلة، ويأتوا إلى الرسول طائعين منقادين لحكمه. ليه؟ لموافقته لأهوائهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ هم فاهمين إن هم بيتذاكوا على ربنا. يعني والله فعلا كده، في بعض الناس هو متصور إن هو بيتذاكى على ربنا، إن هو لما يعمل كده هو يخفى على ربه سبحانه وتعالى الذي قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هو فاهم إن هو كده الأمور بتعدي، إن أنا لما أحط الشرع في حتت في حياتي وحتت تانية لأ، هو فاكرها هتعدي كده. فربنا يقول إيه؟ أفي قلوبهم مرض؟ ده سؤال. هو احنا يا جماعة احنا في قلوبنا مرض؟ وانا فعلا ممكن يكون قلبي مريض، مش بتكلم على المرض اللي هو المرض العضوي. هو انا فعلا ممكن يكون قلبي فيه نوع من النفاق، فيه نوع من ضعف اليقين، سوء الظن بالله. افي قلوبهم مرض؟ هو انا فعلا ممكن يكون قلبي محتاج يتعالج؟ ام ارتابوا؟ هو انا شاكك؟ هو يعني التصرفات دي تصرفات ايه؟ يعني ليه ابقى عارف ان ربنا امرني بكذا ونهاني عن كذا وان في جنه وفي نار وبرضه مش عايز اعمل؟ هو ده شك ولا ده ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى يؤكد على المعاني دي، يقول افي قلوب هؤلاء المنافقين المعرضين عن التحاكم الى الله ورسوله مرض. مرض ملازم لهم اخرج القلب عن صحته. فبقى القلب مريض، فلما القلب يمرض لا يرضى بحكم الله ولا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي مش عايز يحكم دين ربنا في حياتي هو في قلبه مرض. ده مش كلامي انا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. هو في قلبي مرض ومحتاج ان هو يقف يعالج المرض ده. قال فصاروا كالمريض الذي يعرض عما ينفعه، زي مش عايز اخد الدواء. طب هو انت ده لا طعمه وحش، ويقبل على ما يضر. قيل المراد بالمرض هنا الكفر والشرك، وقيل المراد بالمرض علة تخرج القلب عن صحته وتمنع من قبول الحق، اللي هو ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، القلب الاسود مرباد. قال البقاعي رحمه الله في قلوبهم مرض نوع فساد من أصل الفطرة يحملهم على الضلال. هو قلب فاسد. والشيخ ابن عثيمين قال معنى، قال يقول والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد به يعني في قلوبهم مرض الشهوة في الإرادة السيئة. يقول المرض هو الإرادة السيئة التي تصرفهم عن قبول الحق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ أم ارتابوا؟ أم حدث لهم شك واضطراب وتردد وقلق؟ يعني إيه؟ يعني هو شاكك، هو شاكك في حكم ربنا سبحانه وتعالى، شاكك في رحمة ربنا، شاكك إن القضاء ده العدل وده الرحمة، فمش عايز يقبله. هو من جواه كده لما تيجي تقول له ده حكم ربنا، هو من جواه ايه؟ حاسس ان هو مظلوم. عارفين كده بعض الناس، هو حاسس ان الشرع جاي عليه، ان الاحكام الشرعية جاية عليه، وان هو مظلوم. وبعض الناس بقى تقوم جاية ايه تلعب على الحتة دي بسبب قلة فهم الناس بأحكام الشريعة والجهل بالدين وضعف الإيمان وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، يقوم واحد إيه يشتغل على إيه على الجزئية دي. ينشط الأمراض والشك اللي في قلوب الناس. فربنا يقول أم ارتابوا. هو أنت متخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يظلمك؟ أنت متخيلة أن ربنا سبحانه وتعالى الملك الرحمن الرحيم العليم الحكيم الخبير يشرع شرع في ظلم المرأة؟ حتى لو أنا مش فاهم بمعرفتي بربي سبحانه وتعالى، بعد لما أنت سمعت الآيات دي، إزاي إن أنت تظن إن ربنا سبحانه وتعالى يظلم إنسان؟ ولا يظلم ربك أحد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فيجي واحد يقول لك ده الأحكام، ده الإسلام ظلم المرأة، وهي هي البنت الأخت اللي هي تقول لك فعلا أنا حاسة إن أنا مظلومة. ربنا يقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. شايفين يا جماعة الآيات؟ آيات داخلة يعني تتغلغل في نفوسنا، كأن احنا جبنا القلب كده وقعدنا نشرحه. هو القلب ده فيه ايه؟ حطيت قلبك كده قدامك وده فيه مرض ولا فيه شك، ولا انا بظن ان ربنا هيظلمني، ان كلام ربنا وكلام النبي ده ظلم ليا، ام يخافون ان يجور الله ورسوله عليهم في الحكم. قال بل اولئك هم الظالمون. بل هؤلاء هم الظالمون. ليه ظالمون؟ ليه ظالمون؟ لانفسهم بعدم الرضا والتسليم بحكم الشرع. ان الانسان اللي لا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى ده ظالم. بس ظالم ايه؟ ظلم نفسه. قال بل هؤلاء هم الظالمون لانفسهم. بعدين ذكر بقى طيب اعمل ايه، انا مش عايز اكون من الناس دي. ذكر بقى حال المؤمن، ازاي يتعامل المؤمن مع الاوامر الشرعيه. شوف بقى، ارجع بقى من بدايه السوره وانت بقى بتسمع بقى عن حد الرجم، وشوف ايه اللي حصل في قلبك وانت بتسمع ايه ده، وحد الجلد ويغرب سنه، وبعدين القذف وقصه الافك والايات الاستئذان والحجاب وغض البصر ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا. شوف بقى انت كل ده ازاي اتعامل معاه كمؤمن. قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إحنا ما عندناش غير كده. إنما كان قول المؤمنين، يعني ده أسلوب إيه؟ ده حصر قصر. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقول غير كده. المؤمن ما ينفعش يقول غير كده. ينبغي على المؤمنين الصادقين إذا طلب منهم عند اختلافهم التحاكم إلى الله وإلى رسوله أن يقولوا، يقول بإيه؟ برغبة، مبادرة، إقبال، دون مطل وتسويف وتردد، سمعنا وأجبنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ورضينا بحكمهما لنا أو علينا، سواء في مصلحتي أو على غير مصلحتي خلاف هواي. قال وأولئك هم المفلحون. هو ده بقى، هو ده اللي يفوز. قال هم المدركون لما يطلبون في الجنة، هم الخالدون. قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يا سلام. قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويخشى الله يعني يتقي سخطه وعذابه. قال فأولئك هم الفائزون. ثم قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن أمرتهم لا يخرجون. من اللي أقسموا بالله جهد أيمانهم؟ جهد أيمانهم يعني جاب أخره في الأيمان، أشد وأغلظ الأيمان. لئن أمرتهم، ده مين اللي بيتكلموا دول؟ المنافقون يعني، وأقسموا بالله يعني حلف بالله أولئك المنافقون، أغلظ أيمانهم وأشدها مبالغين في تأكيدها، لئن أمرتهم أيها النبي بالخروج إلى الجهاد لا يخرجن معك، لو أنت أمرتنا إن إحنا نخرج ده إحنا معاك مش هنتخلف. ثم بقى لما تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأعذار الواهية وكذبوا الله ورسوله، فهو لا ده انت لو قلت لنا ده احنا مش ما فيش مرة هنتخلف عنك تاني، ازاي احنا معاك. قال تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، ده والله اخر مرة ده احنا كان عندنا عذر، ده انتوا بس تطلعوا اي احنا معاكم في اي حاجة بعد كده. قال فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فربنا بيقول لهم ايه؟ تخيل كده لما انت تبقى بتاع كلام وتبقى بتقول اي كلام كده، هجيلك تقابل الشيخ هجيلك هرجع احفظ تاني هجيلك الدرس هاجي احضر هرجع تاني راجع واروح اكلم المعلمة وارجع احفظ معاها اي فرصة، بس بص وانت رايح الدرس كلمني، وانت نازل الصلاة كلمني، هاجي ما هجيلك. فربنا ايه، تخيل كده لما تبقى انت هجص وبتاع كلام وتبقى انت مقفوش بقى، يعني تبقى انت مفضوح، فربنا سبحانه وتعالى يرد على اقسامهم. فربنا بيقول لهم ايه؟ قل لا تقسموا، يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لاولئك المنافقين ما تحلفش. على انت هم يجوا للنبي عليه الصلاه والسلام والله والله احنا اي غزوه احنا معاك وهنطلع معاك وهنحارب فالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له ايه؟ قول لهم ما تحلفوش بس. قل لا تقسموا طاعه معروفه. احنا خلاص انا عارف، ايوه انا عارف الحلفان بتاعك ده عامل ازاي. انا عارف لما انت بتقول لي هتيجي انا عارف هتيجي دي ازاي. بلاش ان احنا نكون من النوع ده. الدين يحتاجني وعارف ان الدين محتاجني وانا ايه اتخاذل، ولما حد يقابلني هاجي ده انا معاك ومش عارف، وبعدين ايه هو بيقول كلام عايز يرضي الناس ولا يبالي بنقض عهده مع الله سبحانه وتعالى. قال قل يا ايها النبي لاولئك المنافقين لا تحلفوا لا تقسموا فقد عرفت ان طاعتكم مجرد قول بلا فعل، انتوا بتوع كلام، وطاعه النفاقيه لم تكن عن اعتقاد، ومعروف عنكم الكذب دون الاخلاص. وحشه قوي وحشه قوي، عارف لما تبقى حتى في العلاقات الاجتماعيه معروف ان انت بتقول كلام، فتخيل بقى لما يبقى ده في العهود وفي الاعمال الدينيه، كل ما تعاهد عهد قال نبذه فريق منه. قال طاعه النفاقيه لم تكن عن اعتقاد، معروف عنكم الكذب دون الاخلاص، وقد عرفت كذبكم في دعواكم طاعتي ان امرتكم بالخروج الجاد. طاعه معروفه. قال الثعلبي رحمه الله لا تقسموا طاعة معروفة، أي هذه طاعة بالقول واللسان دون الاعتقاد، فهي معروفة منكم بالكذب أنكم تكذبون فيها، ده إيه ده كلامكم، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، إن الله خبير بجميع ما تعملون من طاعة أو معصية، يعلم ما في بواطنكم وهو مجازيكم بكل ذلك، فإنه إن خفي على الناس حقيقة حالكم، أنت بتقول أنا عندي أعذار ومش عارف إيه، لكن الأعذار دي لا تخفى على الله. قال لنفاقكم وكذبكم فإنه لا يخفى على الله العالم بالسرائر المطلع على بواطن الأمور. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف بعد بقى إيه، بعد لما ربنا سبحانه وتعالى بين كذبهم وبكتهم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أمرهم بقى، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا، لو قالوا مش عايزين، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. ده تهديد، يعني براحتكم، عليه ما حمل، عليه صلى الله عليه وسلم ما حمل. الإيه ما حمل؟ هو إيه؟ بماذا حمل صلى الله عليه وسلم؟ تبليغ، تبليغ الرسالة وأداء الأمانة، وهو أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بذلك. وعليكم إيه؟ ما حملتم، أنتم عليكم إيه؟ إن الاستجابة والطاعة واتباع الشرع. لكن بقى إيه؟ وإن تطيعوه تهتدوا، لو تسمعوا كلامه تهتدوا إلى الخير، ترشدوا إلى كل خير، تصيبوا الحق في جميع أموركم، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا، يعني ده الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، وقال سبحانه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن شاء الله إيه نقف عند قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إن شاء الله نكمل المجلس القادم، الخميس القادم إن شاء الله، المجلس الأخير بإذن الله من سورة النور. يعني إن تيسر إن إحنا نكمل الآيات كلها بإذن الله المرة القادمة إن شاء الله يكون خير يعني. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. ونشكركم على حسن استماعكم.